بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب القسم، وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. قوله رضي الله عنه من السنة، المراد بالسنة هنا السنة الواجبة، لأن السنة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يراد بها السنة الواجبة كما في هذا الحديث، وتارة يراد بها السنة المستحبة كما في حديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا. فالمراد هنا السنة المستحبة. يقول: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، يعني الإنسان إذا تزوج امرأة بكرا، والبكر هي التي لم تتزوج من قبل، يقيم عندها سبعا ثم يقسم لبقية نسائه. وإذا تزوج الثيب وهي التي سبق لها النكاح أقام عندها ثلاثا. والحكمة في التفريق بين البكر والثيب أن البكر تحتاج إلى من يؤنسها ويزيل عنها الوحشة، لأنها بفراقها لأهلها قد يحصل لها وحشة في بيت الزوج، بخلاف الثيب التي اعتادت النكاح وجربت الأزواج وعرفت النكاح، فإنها تحتاج إلى مدة أقل. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج الثيب أقام سبعا، إذا تزوج البكر أقام سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. وهذا أمر واجب، يعني القسم الابتدائي للبكر أمر واجب، فيجب أن يقسم لها سبعا. وظاهر الحديث أيضا أنه لا بد أن تكون السبع متوالية، فلا يصح مثلا أن يقسم ليلتين ثم ثلاثا ثم ثلاثا أخرى أو ما أشبه ذلك، بل لا بد من التوالي لأجل أن تحصل الحكمة التي من أجلها اعتنى الشرع ببكر. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني ليس بك ذل واحتقار على أهلك، فإن شئت سبعت لك، يعني أقمت عندك سبعا كالبكر، لكن وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني لبقية نسائي. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا تزوج المرأة الثيب فحقها أن يقيم عندها ثلاث ليال، لكن إن شاءت أن يقيم عندها سبعا كالبكر فإنه يجب عليه أن يعدل بين بقية نسائه وأن يقسم لهن سبعا. وكان المتبادر أنه إذا أقام عند الثيب سبعا أنه يعطي بقية نسائه أربعا، لأن الزائد عن الثلاث هو أربع. لكن قال أهل العلم إن الثيب حقها ثلاث ليال، فإذا أرادت السبع سقط حقها من الليالي الثلاث فكانت كبقية الزوجات، يعني أسقط كأنها بطلبها للتسبيع أسقطت حقها الأصلي فلم يعد لها حق، وحينئذ إذا أرادت أن يسبع سبع لبقية نسائه. أما الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت ليلتها أو نوبتها لعائشة رضي الله عنها، وذلك لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة. وقد قيل إن سبب ذلك أن سودة لما كبرت في السن وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقها، وكانت تعلم أن أحب نسائه إليه عائشة، فوهبت ليلتها إلى عائشة رضي الله عنها. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تهب ليلتها إلى زوجة من الزوجات أو ضرة من الضرات، ويجوز لها أيضا أن تهبها للزوج بحيث أنه يتصرف فيها. وهذه المسألة أعني مسألة أن تهب المرأة ليلتها إلى أحد لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن تهب المرأة ليلتها إلى امرأة معينة، بأن قالت وهبت ليلتي لفاطمة لعائشة لهند فإنها تكون لها. والحال الثانية أن تهب الليلة إلى الزوج وتقول وهبتك ليلتي تتصرف فيها كيف شئت، فحينئذ لا يجوز للزوج أن يعطي هذه الليلة إحدى الزوجات، بل يوفر هذه الليلة للبواقي، فبدلا من أن يقسم لهن واحدة من أربع يقسم لهن واحدة من ثلاث. والحال الثالثة أن تهب ليلتها أو نوبتها لزوجة غير معينة، بمعنى أن تقول وهبت ليلتي أو نوبتي لإحدى زوجاتك، ففي هذه الحال يقرأ إما أن يقرأ بين الزوجات وإما أن يتوفر هذه الليلة للبواقي، بمعنى أنه ما دام أنها أسقطت ليلتها فكأنه كان له ثلاث زوجات. أما الحديث الرابع وهو حديث عائشة رضي الله عنها ففيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على العدل بين الزوجات، ولهذا كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وكان يطوف على نسائه عليه الصلاة والسلام كل يوم لكن من غير مسيس، ثم يبيت عند التي تكون ليلتها. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان له مثلا أربع زوجات فإنه يجوز أن يأتي إلى هؤلاء الزوجات في يوم واحد لينظر إلى حاجتهن وحاجة أولاده، لكن من غير أن يمس، يعني من غير أن يجامع، ثم يكون مبيته عند التي تكون لها الليلة أو النوبة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان إذا كان له زوجات فإنه يجوز له أن يأتي إلى بقية زوجاته غير صاحبة الليلة، لكن يكون ذلك في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، بمعنى أنه لو كانت الليلة لفلانة يجوز أن يذهب إلى زوجته الأخرى إذا دعت الضرورة، كما لو احتاج أحد أولادي إلى المستشفى أو حصل في البيت شيء يستدعي حضوره ونحو ذلك فلا حرج. أما مع عدم الضرورة فإنه يكون أعني طوافه على نسائه وزيارتهن يكون ذلك في النهار لكن من غير مسيس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.